لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد ابتدأنا أمس أيها الأكارم بفصل الحيض، وذكرنا أنه لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وذكرنا أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، وذكرنا أحكام الحيض من حيث ما الذي يوجبه، ما الذي يحرم به، وما الذي يمنعه الحيض. ذكرنا أيضا، عرضنا تشجيرا إن كان ممكن يا شيخ ماجد يعرض تكرما، الذي هو قلنا، وأرجو أن تركزوا أيها الأكارم، قلنا أمس إن الفقهاء رحمهم الله يذكرون في بداية باب الحيض، يذكرون الحدود العامة لهذا الباب، أقل الحيض أكثره، ما السن الذي تحيض فيه المرأة إلى آخره، ثم يبتدؤون بذكر أحكام المبتدأة، ويريدون بالمبتدأة الجارية أو المرأة التي يأتيها الدم لأول مرة، هي التي يأتيها الدم لأول مرة. وهذا مناسب، يعني يكون ترتيب منطقي. أول شيء يبدأون به، يعني يفترضون أن امرأة جاءها الدم لأول مرة، فما أحوالها؟ لها حالان كبيرتان، لها حالتان كبيرتان أو أساسيتان. الحالة الأولى أن لا يجاوز دمها الذي يأتيها في الشهر الأول، الذي نفترض أنه محرم مثلا، لا يجاوز أكثر الحيض، وأكثر الحيض قلنا إنه 15 يوما. ففي هذه الحال لها أحكام. الحالة الثانية أن يجاوز دمها أكثر الحيض، فهذه الحالة الثانية لها أحكام. الحالة الأولى تكون إذا لم يجاوز دمها أكثر الحيض، وكان نفس عدد الأيام تكرر عندها في 3 أشهر، هذه تكون معتادة، تكون معتادة وعادتها منضبطة وما فيها إشكال. أما التي يجاوز دمها أكثر الحيض فيسميها الفقهاء بالمستحاضة، وذكرنا كل واحدة ما الأحكام المتعلقة بها أمسي من خلال التشجير كما هو ظاهر، والآن يعني نقف مع عبارات المصنف المتعلقة بهذه المسألة. تفضل يا شيخ ماجد. خلاص ألغي هذه الصورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن طيب جاوزه. طيب الآن يا مشايخ، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام المبتدأة، وأصل أحكامها ما ذكرناه في التشجير، وهنا يعني التدقيق في الكلام. يقول رحمه الله تعالى: والمبتدأة، يعني قلنا المرأة التي يأتيها الدم لأول مرة، تجلس أقله، كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي يعني وتصوم، ولكن لا يأتيها زوجها. بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي وتصوم، ولكن لا يأتيها زوجها. تصلي وتصوم احتياطاً، لأن احتمال أن ما زاد على يوم وليلة ليس بدم حيض، ولا يأتيها زوجها احتياطا أيضا من جهة أخرى، لأنه احتمال أن يكون دم حيض. قال: فإن لم يجاوز دمها أكثره، كم أكثر الحيض؟ 15. إذا لم يجاوز دمها أكثره، يعني انقطع لسبعة أيام أو 8، اغتسلت أيضا إذا انقطع، يعني يجب عليها أن تغتسل اغتسالا ثانيا. فهي هذه المرأة في محرم مثلا، أول مرة يأتيها الدم، قلنا اغتسلت بعد يوم وليلة في 1 محرم، ثم استمر الدم إلى 7 من محرم، ثم انقطع، فنقول تغتسلين مرة ثانية وخلاص أنت الآن طاهرة. قال: اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3، يعني في 3 أشهر، جاءها في محرم على 7 أيام، وفي صفر 7 أيام، وفي ربيع أول على 7 أيام. قال فهو حيض. عرفنا أنه حيض متى؟ لما تكرر لثلاثة أشهر، فلا تثبت العادة عند الحنابلة إلا بتكررها 3 مرات. قال فهو حيض. طيب إيش الحكم ما دام حيض؟ قال تقضي ما وجب فيه. كيف يعني تقضي ما وجب فيه؟ يعني لو أنها صامت، لو كان في من ضمن الأشهر، لو كان دورته أول مرة تأتيها كانت في شعبان ثم رمضان ثم شوال، فيكون من ضمن الأيام التي هي قد صامتها، إذا قلنا أن العادة تأتيها من بداية كل شهر، كذلك عندنا 1 رمضان لم تصمه هي لأنه كان أتتها عادتها، لكن من 2 إلى 7 كانت قد صامته على اعتبار أنه قد لا يكون حيضا. فالآن لما تكرر 3 بتكرر في شعبان شوال رمضان، عرفنا أنها قد استقرت عادتها، أن هذا حيض، فتقضي ما وجب فيه. 6 الأيام الزائدة عن اليوم الأول من رمضان هذه تقضيها. وهل تقضي الصلاة؟ لا، الحائض ما تقضي الصلاة. قال رحمه الله تعالى طيب هذا الآن تكرر 3، تكرر 3، 7 أيام في شعبان، 7 في رمضان، 7 شوال، أو 7 محرم، 7 صفر، 7 ربيع أول. فخلاص الآن استقرت عادته، أنا أقول عادتك 7 أيام. طيب ما رأيكم لو أنها أتتها العادة ل7 أيام في شعبان أول مرة يأتيها الدم، 5 أيام في رمضان، 6 أيام في شوال، 7 5 6، فنقول لها إذا جاء ذو القاعدة عادتك كم؟ 7 ولا 5 ولا 6؟ ننظر ما الذي تكرر. الذي تكرر في الحقيقة هو 5 5، وزاد عليها يومين هناك، 5 بس و5 وزاد عليها يوم، خلاص 5 هي التي تكررت، فنقول عادتك هي 5 أيام. قال وإن أيست قبله. إن أيست يعني وصلت سن الإياس وانقطاع الدم. وإن أيست قبله يعني قبل التكرر 3 افتراض يعني، أو لم يعد، أو لم يعد يعني جاءها ذلك الدم ولم يأتي بعده، قال فلا. إيش معنى فلا؟ يعني فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه. واضح؟ وإن أيست قبله أو لم يعد، لم يتكرر هذا التكرر، فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه. لماذا لم يجب عليها قضاء ما وجب فيه؟ لماذا؟ لأن دمها هذا لما لم يتكرر عرفنا أنه ليس بدم حيض، يعني الزائد عرفنا أنه ليس بدم حيض، فلا تقضي ما وجب فيه. قال رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. نعم، الذي قبل قليل قوله فإن لم يجاوز دمها أكثره، اكتب عندها رقم واحد. وهنا لما قال وإن جاوزه فمستحاضة، اكتب عندها رقم 2. قال وإن جاوزه يعني جاوز دمها أكثر الحيض، يعني أول مرة يأتيها الدم جاوز الدم أكثر الحيض، زاد على 15. قال فمستحاضة. إيش معنى مستحاضة؟ يعني مريضة بنزيف دم مستمر، وليس بدم الحيض الذي هو الدم المعتاد الذي يأتي جميع النساء في أوقات معلومة تنتابهن في الشهر. قال وإن جاوزه فمستحاضة يعني مريضة عندها نزيف دم مستمر، ما الحكم؟ قال تجلس المتميزة. إذا تبين لنا أنه في شيء اسمه حيض، في شيء اسمه استحاضة. حيض هذا دم العادة، أسود منتن تعرفه النساء. استحاضة دم كأنك قطعت عرقا فانفجر دم، دم أحمر مثل عموم الدماء. ولذلك النساء دائما في الاستفتاءات تسمعهن يسألن المشايخ والمفتين، تقول المرأة يا شيخ أنا جاءني نزيف، لمدة كذا وكذا، لأنه نزيف دم مستمر غير منقطع. قال تجليس المتميزة إن كان، اكتب فوقها ألف، هذه المستحاضة لها حالان قلنا ألف وباء. ألف أن تكون مميزة، أن تكون مميزة. قال تجلس المتميزة إن كان، يعني إن وجد تمييز، إن كان وصلاح، وصلاح هذا التمييز. كيف يعني؟ الآن هذا، انتبه معي، الآن هذا الدم، لو تطفئ المايك يا شيخ ماجد، الآن هذا الدم مستمر، هذا الدم مستمر. طيب يا مشايخ، فنقول نرجعك للتمييز. الآن الدم مستمر، فيحتمل أنه في شيء حيض لا تصلين، وفي شيء استحاضة تصلين، لأن استحاضة مرض نزيف فتصلي فيه. طيب، فما العمل؟ أول مرة يأتيها هذا، نقول تجلس المتميزة إن كان. نقول هل يأتيك الدم في بداية كل شهر أسود منتن له صفات دم الحيض؟ قالت نعم. نقول أنت تجلسين هذه الأيام، كم يوم يأتيك؟ قالت يأتيني 6 أيام أسود كذا، ثم بعدها يستمر هذا الدم الأحمر النزيف. نقول هذا دم أحمر، هذا استحاضة، والمتميز هو الحيض، هو الذي تجلسين فيه ولا تصلين. لكن انتبه بقيدين: واحد إن كان، يعني إن وجد تمييز. 2 وصلح. إيش معنى وصلح؟ يعني وصلح هذا المتميز الذي متميز بالسواد مثلا والرائحة، صلح اعتباره دم حيض. متى، كيف نقول أن هذا الدم ممكن نسميه دم حيض وممكن لا؟ بالعدد. إذا كان هذا الدم لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن 15، هذا الدم المتميز، فإننا نسميه دم متميز صالح أن نسميه حيضا. قال تجلس متميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، فلا تحتاج أن تتكرر 3 مرات، خلاص هي عرفت هذا من عادتها في الشهر الأول، الشهر الثاني تجلس على هذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى: وإلا أقل الحيض. وإلا إيش معنى وإلا هنا؟ يعني وإن لم يكن لها تمييز، يعني وإن لم يكن لها تمييز. اكتب فوقها باء. رقم 2 المستحاضة، عندنا ألف مميزة، 2 غير مميزة، هذه وإلا، يعني وإن لم تكن مميزة أقل الحيض، يعني جلست أقل الحيض. كم أقل الحيض يا مشايخ؟ يوم وليلة، حتى تتكرر استحاضتها، يعني حتى تتكرر استحاضتها كل شهر. قال ثم غالبه، تتكرر استحاضتها كم مرة مطلوب أنها تتكرر؟ 3 أشهر، 3 مرات. لما تكرر 3 مرات، 3 أشهر، وجلست من كل شهر يوم وليلة في أوله أقل الحيض، قال ثم غالبه. ثم غالبه يعني من الشهر الرابع، من الشهر الرابع غير المميزة، دم مستمر وغير مميزة. فما العمل؟ كيف نعتبر الحيض؟ ما عندنا حل إلا غالب الحيض. غالب النساء يحضن 6 أيام وسبعة أيام، نقول تجلسين من أول كل شهر 6 أيام وسبعة أيام، من أول كل شهر. وإذا قالت أنا أعرف أول مرة جاءني الدم لم يكن من أول الشهر، كان من منتصف الشهر، خلاص نقول لها تجلسين من منتصف الشهر، هذا يدل أنه دائما أنت شهرك يبدأ في منتصف الشهر. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. اكتب عندها تنبيه. الشيخ رحمه الله تعالى، مصنف ابن بلبان، لما ذكر لك أن المستحاضة ترجع للتمييز إذا صلح ذلك التمييز، وقلنا عرفنا معنى التمييز، وقال لك أنه إذا لم يكن لها تمييز فإنها تجلس أقل الحيض إلى آخر ذلك. طيب، يأتي سؤال لشخص يقول أحياناً المستحاضة تكون معتادة. كيف يعني معتادة؟ يعني امرأة يأتيها الدم منذ عمرها 10 سنوات، منذ كان عمرها 10 سنوات، فلما وصل عمرها 30 جاءها هذا النزيف، جاءتها الاستحاضة، فما العمل؟ يقول لك تنبيه، انتبه، إن المستحاضة إذا كانت معتادة يعني لها عادة مستمرة تأتيها كل شهر 9 أيام مثلا عادتها لمن بلغ إلى أن بلغ عمرها 30 عاما ودائما يأتيها 9 أيام فهذه عادتها مستقرة، فلا نقول انظري ما المتميز من الدم هل هو أسود أحمر كذا، لا هذه لا تلتفت للتمييز أصلا. لماذا؟ لوجود ما هو أقوى من التمييز. إيش هو اللي أقوى من التمييز؟ أقوى من التمييز عادتها اللي استمرت معها من سنوات ثابتة هذه العادة، فنقول المستحاضة المعتادة تقدم عادتها. فإذا جاءها نزيف مستمر وقل عمرها 30 مثلا، نقول كم كان يأتيك الحيض عادة؟ قالت والله كان يأتيني 9 أيام، نقول أنت تجلسين 9 أيام من أول كل وقت كان يأتيك فيه الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطئها إلا مع خوف الزنا. طيب طيب طيب، اكتب عنوان عندك في اليمين: أحكام ذوي الحدث الدائم. أحكام ذوي الحدث الدائم. قال رحمه الله تعالى: ويلزمها ونحوها، يعني يلزم المستحاضة ونحوها. ما نحو المستحاضة؟ نحو المستحاضة من به سلس بول، وهذا البول يستمر ولا ينقطع معه. فما الحكم؟ يلزمهم أحكام، لهم أحكام تسمى أحكام ذوي الحدث الدائم. حكم الأول: غسل المحل، يعني بعد دخول وقت كل صلاة فإنها تغسل المحل الذي يخرج منها الدم، أو الرجل لو كان به سلس بول يغسل هذا المحل. قال: وعصبه، عصبه يجعل عليه شيء لئلا يخرج هذا البول لبقية الجسد، لئلا يصيب بقية الجسد، أو كذلك المرأة لئلا يخرج الدم في الاستحاضة. رقم 3: قال والوضوء، والوضوء لوقت كل صلاة. لوقت كل صلاة هذا القيد متعلق بثلاثة الأشياء المتقدمة. فإذا دخل وقت كل صلاة نقول له مستحاضة لابد أن تغسلي المحل، تعصبيه، وأن تتوضئي. لكن هذا كله مقيد بإن خرج شيء، إن خرج شيء. فإذا كانت رأت، فإذا هو لم يخرج شيء وكانت قد توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج شيء وجاء وقت العصر، نقول لا يلزمك غسل المحل مرة أخرى، لأن غسل المحل هنا وعصبه والوضوء إعادة الوضوء مرة أخرى كله أمر معلل معقول المعنى. إذن هذه ثلاثة أشياء لازمة لها إن خرج شيء، وكذلك هي لازمة لمن به سلس بول كما قلت لك. وتقدم لنا في الأغسال المستحبة أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، يستحب ولا يجب، فتربط هذا الموضوع بذاك الموضوع. قال رحمه الله تعالى: ونية الاستباحة. هذا الأمر الرابع مما يلزم المستحاضة ونحوها. ماذا؟ نية الاستباحة، يعني ينوي أو تنوي أن تستبيح هذا الفعل الذي تريد أن تفعله، تنوي استباحة فعل الصلاة. بخلاف التيمم، عفوا، بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء فإنه ينوي رفع الحدث به. أما هنا وكذلك التيمم ففيه نية الاستباحة، نية استباحة الفعل. واضح؟ في الوضوء نية رفع الحدث، في التيمم نية الاستباحة، في وضوء المستحاضة ونحوها كذلك نية الاستباحة، فتنوي نية الاستباحة. وفي بعض الفروق الدقيقة بين هذه والمتيمم، لكن لا حاجة لها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. هذا الخامس من أحكام المستحاضة. ما هو؟ أنه يحرم وطؤها، يحرم وطأ المستحاضة. قال: إلا مع خوف زنا، سواء خاف الزنا الزوج، خاف على نفسه، أو هي خافت على نفسها، فإنه يجوز الوطء حالئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس أربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. جميل. الآن ذكر لك أحكام الحيض، ذكر أحكام الاستحاضة، بقي عندك مبحث واحد من مباحث هذا الفصل وهو النفاس. ما أكثر مدة النفاس؟ 40 يوما. ولما نص على أكثر المدة وأغفل أقل المدة، علم من ذلك أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله. ولكن النفاس يا مشايخ من شرطه، من شرط الدم الذي ينزل أن يسمى نفاسا، من شرطه أن تضع المرأة ما تبين أو ما يتبين فيه خلق الإنسان. أما إذا وضعت مضغة، إذا وضعت مضغة أو نحوها، فإن الدم لو نزل معها دم لا يسمى هذا الدم دم نفاس ولا يأخذ أحكام دم النفاس. متى يمكن أن تضع المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؟ من 81 يوما فما بعد، من 81 يوما من بداية الحمل فما بعد. قال والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. هذا مهم جدا. الآن أكثر مدة النفاس 40 يوما، معنى هذا أن ما زاد على 40، ما زاد على 40 فإنه لا يكون دم نفاس. طيب السؤال، ماذا لو أن امرأة جاءها النفاس لمدة 30 يوما ثم انقطع الدم، فما الحكم؟ إيش تسمى هذه؟ هل تكون يعني نفساء أو تكون طاهرة؟ يقول والنقاء زمنه طهر، والنقاء زمنه أي زمن النفاس يعني في 40 طهر يكره الوطء فيه، يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يكره الوطء فيه، لأن الأصل أنه محل دم لكن انقطع الدم فيكره الوطء فيه ولا يحرم. قال وهو كحيض في أحكامه، هو أي النفاس كحيض في أحكامه، يعني أي شيء يحرمه الحيض فهذا يحرمه. قال يعني مثلا يحرم فعل الصلاة ويحرم فعل الصيام ويوجب القضاء، كذلك النفاس. قال غير عدة وبلوغ. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني الحيض مهم عندنا في أحكام العدد، أليس كذلك؟ لأن المرأة مثلا المطلقة عدتها 3 قروء فلا بد أن تكون تحيض، وهذا في أحكام العدد. لكن النفاس ليس له علاقة بأحكام العدد، النفاس ليس له علاقة بأحكام العدد بخلاف الحيض. قال وبلوغ، فكذلك البلوغ من علامات بلوغ الجارية أن ينزل دمها، دم الحيض من علامات بلوغها، وليس من علامات بلوغها أن يأتيها دم النفاس، لأن دم النفاس إنما جاء بعد ولادة، وهذه الولادة إنما نشأت عن ماء منها، وهذا الماء قد حصل به البلوغ.